الآية. قال الله عز وجل في الأنبياء، أي سورة الأنبياء، قال: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونوحا أي اذكر نوحا، هو أول رسول الله إلى الأرض، لكن ذكر نوح، ذكر نوح لم سبقه الحديث عن إبراهيم ولوط، سبقه الحديث عن إبراهيم ولوط في سورة الأنبياء، فقال جل ذكره: ونوحا إذ نادى من قبل. فهمنا من كلمة من قبل أي من قبل من؟ من قبل إبراهيم ولوط، من قبل إبراهيم ولوط، لأن نوحا متقدم على الأنبياء جميعا، على الرسل جميعا. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، لم يقل الله هنا في الأنبياء ماذا نادى نوح، لكن أين قاله؟ في موضعين، في موضعين، سأتي بواحد تأتون لزاما بالثاني. قال جل وعلا في القمر، سورة القمر: رب إني مغلوب فانتصر، هذا واحد. والثاني في سورة نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقد يقع في غيرهما، واضح الآن؟ قال ربنا: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله. أهله هنا معناها كل من آمن به، ليس أهله نسبا، ليس أهله نسبا، كل من آمن به، لأن القرآن دل في مواضع أخر على أنه نجى المؤمنين الذين معه، لأن الله قال: وما آمن معه إلا قليل، فالله أثبت أن قلة مؤمنة آمنت بنوح وأنهم جميعا نجوا. وقال ربنا: وجعلنا ذريتهم الباقين. واضح الآن؟ ونوحا إذ نادى من قبل واستجبنا له فنجيناه وأهله. نأتي للشاهد: من الكرب العظيم. العظيم وصف، العظيم ماذا؟ وصف. وكل كلمة عظيم ستأتي الآن على أنها وصف، وصف لماذا؟ لكلمة الكرب. الكرب معرف بهل، والعظيم معرفة بهل، والمعرفة تتبعها معرفة في الصفات. الكرب هنا هو الغرق، الكرب هنا هو الغرق، واضح؟ الكرب هنا هو الغرق. الكرب في اللغة أقصى الغم، أقصى الغم، ولا ريب عياذا بالله أن أقصى الغم شعور المرء بدنوه من الغرق. أسأل الله أن لا يبتلينا ولا يبتليكم. فنجيناه أهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. أضاف الله كلمة قوم إلى كلمة سوء، فقال عن قوم نوح: إنهم كانوا قوم سوء. معنى قوم سوء عياذا بالله أي قوما لا يعملون إلا الشيء السيء، لا يعملون إلا الشيء السيء، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. هذا ما ذكره الله عز وجل هنا عن نبيه نوح. قال عنه في الآية نفسها، قال: ونصرناه. هذا النصر تم بثلاثة طرائق، تم بثلاثة طرائق. الأول: لم يجعل لقومه أعداء الله عليه سبيلا، فهذا نصر امتناع. ما معنى نصر امتناع؟ أنه لم يصلوا إليه، منعهم الله أن يصلوا إليه. والآخر نصر تخليص، خلصه الله، خلصه الله من ماذا؟ من الغرق، خلصه الله من الغرق. والثالث نصر انتقام. ما معنى نصر انتقام؟ أن الله انتقم من أعدائه كما قال ربنا: فأغرقناهم أجمعين. واضح؟ هذا معنى قول الله جل ذكره: ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين.